أمتي. أمتي هلاك بين الأمم، منبر للسيف أو للقلم. أمتي هلاك بين الأمم، منبر للسيف أو للقلم. أتلقاك وطرفي مطلق، خجلا من أمسك المنصرم، خجلا من أمسك المنصرم. أمتي كم غصة دامية، خانقت نجوى علاك في فمي، خانقت نجوى علاك في فمي. آل إسرائيل تعلو راية في حمى المهدي وظل الحرم، آل إسرائيل تعلو راية في حمى المهدي وظل الحرم. كيف أمضيت على الذل ولم تنفضي عنك غبار التهم، تنفضي عنك غبار التهم. أوما كنت إذا البال اعتدى، موجة من لهب أو من دم، موجة من لهب أو من دم. اسمعي نوح الحزانة واطربي، وانظري دمع اليتامى وابصمي. اسمعي نوح الحزانة واطربي، وانظري دمع اليتامى وابصمي. رب ومعطى سماه انطلقت، ملء أفواه الصبايا اليتامي. لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم، لم تلامس نخوة المعتصم، لم تلامس نخوة المعتصم، لم تلامس نخوة المعتصم.